يقول إن جماعة التبليغ يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نقول كما سمعتم تلك الليلة قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، البلاغ أن تروي تنقل، لكن تكون منصبا لنفسك عالما، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من أفقه من هو أفقه منه. فأنت حامل فقه هنا تبلغ هذا الفقه في هذه الآية، لكنك لست بفقيه ولا طالب فقه، وإنما مجرد حامل، فإياك أن تتعدى هذه المنزلة. فجماعة التبليغ لو كانوا على هذه الحال وكفى لكان خيرا، لا، لكن الأمر عندهم أخطر من ذلك، يقولون في الله وفي دينه ومنهاجه وشرعه ما لم يقله الله سبحانه وتعالى ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طالب العلم أن يسأل عن هذه الجماعة، وإذا سأل عنها فإنه يستفيد، يسأل أهل العلم الموثوقين، أهل العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، هؤلاء هم الذين يخلصون له بالإجابة. أما من لم يكن كذلك فهؤلاء لا يصدقونه بالإجابة. وهنا شريطا استمعته في هذه الإجازة في الأسبوع الماضي الذي قبله، مؤخرا طلع لواحد كان مع جماعة التبليغ 4 أو 5 سنوات، ذكر ما رآه وقد تاب والحمد لله وعرفه، لا أدري نسيت الآن اسمه، فلان السبيعي، حكى قصته مع جماعة التبليغ 4 سنوات، الآن نزل قريبا، أدى فيه النصيحة لكل من لم يعرف جماعة التبليغ. يقول خرجت معه مما سمعته في هذا الشريط، يقول خرجت فيهم إلى الباكستان فوجدتهم يقول صوفية، وهل وحدة وجود وحلول واتحاد. يقول كنا نمشي وبعضهم من أهل الباكستان يردد الرب عبد والعبد رب فليس شعري من المكلف. نعم هذا موجود في هذا الشريط، وقال كل ما يقولونه لكم عن أن جماعة التبليغ هنا في السعودية يختلفون عنهم في غير السعودية وهؤلاء على منهج صحيح فهذا كذب. واسمعوا هذا الشريط الآن جديد نازل، هذا خبر تائب كان معه ويكفي بالشهادة عليهم منهم، نعم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد، فإن كان قميصه قد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه هو الذي يطلبها وهي الذي تدفعه عن نفسها يوسف عليه السلام، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، فنحن نريد واحد يرى فينظر فيقول يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فيقول لمن كان خارجا مع التبليغ أعرض عن هذا اترك هؤلاء واستغفر لذنبك، نريده ينظر إليهم ويسمع شهادة الشاهد من أهلها، فإذا سمع شهادة الشاهد تكون النتيجة هذه. فجماعة التبليغ جماعة خرافية صوفية شركية، فلا يجوز الخروج معهم أبدا بحال من الأحوال.